المسألة الأولى ما يتعلق بمسألة الجمع بين الصلاتين في المطر، فنقول جمع بين الصلاتين في المطر. جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. هذه الزيادة قد جاءت في الصحيح في صحيح الإمام مسلم، وقد تكلم فيها بعضهم، استدل بها بعض العلماء أن مشروعية الجمع في المطر. الجمع في المطر هذا مما تكلم فيه جماعة من الفقهاء، وتكلم فيه أيضا جماعة من السلف، وهذا الذي عليه عامة السلف في مسألة الجمع بين الصلاتين في المطر، بل حكي الاتفاق على هذا كما جاء حكاه في ذلك ابن قدامة رحمه الله. وهذه المسألة هي أيضا من المسائل الخلاف عند المتأخرين في جملة من المسائل فيما يتعلق في مسألة صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. جمهور العلماء يرون أن الجمع يكون بين الظهر بين المغرب والعشاء، فلا بد من اجتماع الظلمة مع المطر، وهذا هذه المسألة يذهب إليها جمهور العلماء وقول المالكية وكذلك أيضا الشافعية والحنابلة. ومن العلماء من يقول إن هذا الأمر هو عام سواء كان بالظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويذهب إلى هذا الإمام الشافعي رحمه الله ويجعل الجمع مطلقا، وذهب المالكية وكذلك الحنابلة إلى أن ذلك في المغرب والعشاء، والصواب في ذلك أنه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء لعموم ذلك. الجمع في المطر هو رخصة رخص الله عز وجل بها لعباده، جمع في ظاهر النصوص النبي عليه الصلاة والسلام فيما يفهم من حديث علي بن حديث عبد الله بن عباس، كذلك أيضا جمع جماعة أيضا من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من الخلفاء كما جاء ذلك عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى في جمعه مع الأمير، كذلك أيضا جمع في ذلك جماعة أيضا من السلف كما جاء عن عروة فيما رواه ابن أبي شيبة وغيره من حديث هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير وكذلك ابن المسيب وأبو بكر بن الحارث أنهم جمعوا أيضا في المطر، وهذا يدل على أن هذا من الرخص التي ينبغي للإنسان أن يأخذ بها. هناك من الفقهاء وهذا قول أهل الرأي من الحنفية قالوا إن الجمع في ذلك إنما هو جمع صوري، ولا يقال بالجمع في المطر على أنه جمعا تاما كحال الإنسان في جمعه في سفره، وهذا قول مرجوح مع ظهور الدليل في ذلك. لهذا نقول الجمع في المطر هو رخصة رخص الله عز وجل بها، والعلة في ذلك إذا وجد المطر بلل الثياب يعني آذى الإنسان في بدنه، أو كان ذلك وحلا ولو توقف يعني أثره وجد وتأذى الإنسان من ذلك الوحل. وكذلك أيضا فإن العلة لا ترتبط بفرد ولا أفراد، ما دام يتأذى فرد من الناس جماعة من الناس فإنه يجوز حينئذ الجمع. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان مجاورا لمسجده عليه الصلاة والسلام، يخرج من باب عائشة ولا يتأذى من المطر، مع ذلك جمع النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر حديث عبد الله بن عباس. كذلك أيضا من كان قريبا من الصحابة المجاورين كأبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وغيره في الجمع، فنقول النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا قريبين من المسجد، مع ذلك أيضا عذروا من كان بعيدا فأخذوا الحكم عاما، وهذا هو الأظهر. لهذا نقول إن الجمع في ذلك رخصة يؤخذ بها عند ورود حاجتها. بعض الإخوة أورد القصة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام في خطبته الجمعتين المتاليتين يوم أن تحادر المطر على لحيته عليه الصلاة والسلام، هل ورد أنه جمع فيهما؟ ثم ما الحكم عامة في جمع صلاة الجمعة إلى العصر؟ أما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام في تقطيب لحيته من ماء المطر، وكذلك أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات والأحوال أنه صلى بأصحابه والسماء تمطر، نقول إن شريعة الله عز وجل لم تنزل دفعة واحدة، وهذا محتمل تقديم وتأخير في ذلك، وهذا من جملة التشريع الذي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام تدريجا، ويظهر في هذا عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أنهم صلوا في ذلك أنهم صلوا وجمعوا. ويحتمل في ذلك أيضا احتمالا آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نزل المطر عليه وهو في حال الصلاة، ويحتمل في ذلك أيضا في مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما نزل المطر في حديث أنس بن مالك لما نزل عليه المطر وهو في خطبة الجمعة، باعتبار أن الجمعة لا تجمع، والجمعة لا تجمع مع صلاة العصر، وهذا الذي عليه عامة السلف، ولا أعلم ما خالف في ذلك، وإن كان هذه المسألة بعض الفقهاء يرى أنها من المسكوت عنها، وكذلك أيضا من نظر في أقوال التابعين وأتباع التابعين يرى أنهم لا يجمعون الجمعة مع العصر حتى في حال السفر في حال أداء الإنسان لها، وإن كانت السنة الأرجح في ذلك لا يؤدي الإنسان الجمعة وإنما يؤديها ظهرا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة. أما مسألة ثانية في مسألة الظهر والعصر، فنقول قد ذهب جماعة من الفقهاء وقول الشافعي رحمه الله إلى أن الظهر والعصر تجمع في مسألة المطر، وهذا هو الظاهر لعموم الأدلة. صحيح المشقة في المغرب والعشاء أظهر، أما بالنسبة للظهر والعصر فإن المشقة في ذلك أخف باعتبار الإنسان يبصر الطريقة ويتوقع مواضع الماء وكذلك الطين والوحل وغيرها مما يتأذى منه الإنسان. فنقول إن الجمع في ذلك قد يوجد مثلا في الظهر والعصر يتأذى الإنسان من الطريق أشد من الماء اليسير، كذلك في المغرب والعشاء. ثم أيضا أن الناس في الزمن المتأخر لأن أنيرت الطرقات وظهرت، فأصبح النهار لا يختلف عن الليل من جهة إنارة الطريق ورؤية الإنسان. ولهذا نقول إن العصر في ذلك الجمع سواء كان في الظهر والعصر أو المغرب والعشاء على حد سواء. هل يمكن أن تجملوا إن تكرمتم ضابطا ينضبط في أذهان من يستمع إلينا من أئمة؟ بالنسبة للضابط في ذلك نقول إن صلاة الإنسان للجمع في المطر علتها في ذلك أن يكون الماء نازلا، يعني أن السبب في ذلك قائم ويتأذى الإنسان بتبليل بدنه، ليس التبليل الإنسان الذي يحفر مثلا على بدنه نقط أو قطرات من نحو ذلك، لكن الذي يفسد عليه بدنه باعتبار أن الإنسان إذا خرج لا يستطيع أن يستعمل لباسه على هذه الحال. ليس المطرفون يخاطبون في ذلك، وإنما الذي يخاطب في ذلك متوسطون من الناس. كذلك أيضا قد يتوقف المطر ولكن الأذية توجد أيضا في الوحل باعتبار أن الماء موجود، يتأذى الإنسان بلباسه وكذلك أيضا بطريقه، لا يخاطب في ذلك المطرفون وإنما يخاطب في ذلك المتوسطون من الناس. ولهذا نقول إذا كانت العلة في ذلك قائمة كان سواء كان في الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فإن الإنسان يجمع ولا حرج عليه. لكن أيضا إشارة إلى المسألة الثانية وهي أيضا من المسائل المهمة في مسألة ألا صلوا في الرحال، صلاة في الرحال، نقول هذا أيضا من الرخص المهجورة مع قيام العذر فيها. وكذلك أيضا فإن الإنسان يعجب مع ورود الخلاف عند الفقهاء في مسألة الجمع في الصلاة في الصلاتين بين الصلاتين في المطر وعدم الخلاف عند الفقهاء في مسألة الصلاة في الرحال. فالصلاة في الرحال ثبت فيها النص أظهر في المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عباس وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن عمر في قول المؤذن الصلاة في البيوت، وقد جاء في ذلك جملة من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول إن إذا كان السماء تمطر ثم أذن المؤذن فينبغي أن يقول بدل حي على الصلاة الصلاة في الرحال، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال لمؤذنه إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فبلغت قولك حي على الصلاة فاجعل موضعها الصلاة في بيوتكم. فنقول الصلاة في بيوتكم أو الصلاة في الرحال أو الصلاة في الدور يقولها الإنسان ويكررها مرتين ثم يكمل بعد ذلك، لا يقول حي على الصلاة ولا حي على الفلاح، وإنما يكمل بعد ذلك الأذان فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهذه هي السنة وهي محل اتفاق عند الفقهاء، وهذا الذي عمل به جماعة من السلف وكذلك أيضا الفقهاء روي عن عمر بن الخطاب كما روى صفوان بن سليم عن عمر بن الخطاب، وجاء أيضا عن غيره كما جاء أيضا كما تقدم عن عبد الله بن عباس. ربما يستنكر بعض الناس مثل هذا باعتبار عدم عادته، نقول استنكره حتى في الصدر الأول كما جاء عن عبد الله بن عباس في الصحيح أنه أمر مؤذنه بذلك فاستنكر عليه قال فعله من هو خير مني، يعني بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر النص. ولهذا نقول إن الإنسان في ذلك ينبغي أن يلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي رخصة ينبغي الإنسان أن يأخذ بها، ينبغي للمؤذنين أيضا يعملوا بذلك، ينبغي أيضا للأئمة أن يفعلوا بهذا. ولكن نقول إذا وجد الناس في المسجد وأذن المؤذن والناس موجودون في المسجد فنقول حينئذ الإنسان لا يقول الصلاة في رحالكم وإنما يؤديها الإنسان مع جماعة المسلمين، ولكن إذا بادر المؤذن مبادرة ولم يأتي الناس فإنه يقول هذا فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام والذي عليه عمل السلف، والمسألة هذه مسألة إجماع، وإن اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مسألة تقديرها وكذلك أيضا فضلها وكونها رخصة أم لا، فنقول إنه يكفي في ذلك أن ظهور الأدلة فيها هي أظهر من مسألة الجمع. بالنسبة لهذه اللفظة التي صلتوا في بيوتكم أو صلوا في بيوتكم، هل هي معقدها أو مبدأها من المؤذن ذاته أم هو راجع إلى الإمام ثم كم مرة يكررها؟ هي من المسائل الفقهية، إذا قام في ذلك العذر وكان المؤذن فقيها فإنه يقولها، أما بالنسبة للعدد في ذلك فإنه يقولها على مرتين يكررها باعتبار أن الأذان من جهة الغالب في ذلك وتكرير له مرتين، فيقول ألا صلوا في بيوتكم أو ألا صلوا في رحالكم أو الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، ولا يقول حي باعتبار أن الإنسان هو ببيته. فنقول إن هذا من أمور الرخص التي ينبغي الإنسان أن يفقه الناس فيها، وكذلك أيضا ينبغي العمل بها من مسائل وهي من مسائل التيسير التي قل بها العمل، وربما وضع الإنسان سنوات ولا يسمع بهذا، وهي من الأمور التي عمل بها السلف وأدلته في ذلك ظاهرة، وهي أظهر أدلة من مسألة الجمع بين الصلاتين، بل إن كثيرا من الأئمة يجمعون بين الظهر والعصر وهي المسائل الخلافية، والخلاف في ذلك قوي جدا عند الفقهاء ولا يعملون بذلك مع ظهور الأدلة في ذلك حتى في الظهر والعصر. أحسن الله إليكم. بعض الأئمة ربما يعني يبدو له من حال رؤية بعض المأمومين المسبوقين وابتلال ثيابهم أن يجمع بين الصلاتين، لكنه يجيب الجماعة المسجد الذين ربما يعني يرجحون أن يجمع بين إلى العشاء، يجمع العشاء إلى بعد صلاة المغرب، يقول أنا لم أنوي وربما تأخر وصلى غيره، كيف توجهون؟ ومسألة النية بعض العلماء يشترط في ذلك النية، أنه لابد أن وجود النية في مسألة الجامع باعتبار أن الجامع لا يلزم منه قصر، ويقولون حينئذ لابد من نية الإنسان، ونترجح في هذا عندي أن مسألة النية لا تلزم في ذلك في مسألة الجامع. فلو جمع الإنسان ثم التفت إلى الجماعة فأراد أن يستشرهم في ذلك فقالوا بالجمع، أو سأل أحدا هل المطر ما زال موجودا فأفادوه بوجود المطر فأراد أن لا يشق على الناس وأراد أن يجمع ولم يكن ناويا قبل ذلك، نقول فإن جمعه حينئذ صحيح. ولكن جمهور العلماء في مسألة السنة أنه لا يصلي سنة بين الصلاتين، بأنهم يرون في ذلك التوالي لابد من الموالاة. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الإنسان يصلى السنة الراتبة فإنه لا يجمع حينئذ باعتبار أنه فصل بينهما. ذهب بعض العلماء إلى أن الفصل في ذلك لا يضر، وهذا هو الأرجح باعتبار أن الجمع في ذلك هو دخول الوقتين في وقت واحد ويؤدي الإنسان الصلاة ما تيسر له. أحسن الله إليكم. أختم ربما هذه الوقفة مع مسائل المطر والجمع بينها بهديه عليه الصلاة والسلام، هدي أيضا خلفاء الراشدين صحبه الكرام سلف هذه الأمة عند نزول المطر. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه جملة من الأحكام والمسائل في مسألة عند نزول المطر، منها ما يتعلق بمسألة إجابة الدعاء عند المطر، وجاء في ذلك جملة من الأحاديث وفيها ضعف، جاء عند أبي داود وكذلك ابن خزيمة من حديث زريق بن سعيد، وهذا الحديث جاء عن أبي حازم عن سالم بن سعد عليه رضوان الله تعالى، وفيه كلام تكلم فيه غير واحد في مسألة إجابة الدعاء عند نزول المطر، جاء من حديث عبد الله بن عمر، جاء من حديث عائشة، جاء أيضا من حديث أبي هريرة موقوفا عليه، جاء أيضا من حديث عطاء، ولكن أمثل ما جاء في ذلك في حديث أثر مكحول عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون إن الدعاء يستجاب عند الصلاة وعند التقاء الصفين وعند نزول المطر، وهذا أمثل ما جاء في ذلك. وهذا قد قال غير واحد من العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله حفظت عن غير واحد إجابة الدعاء عند إقامة الصلاة وعند نزول الغيث، وهذا يدل على أن هذه المسائل المشتهرة المستفيضة، فنقول يستحب الدعاء عند نزول الغيث. ومن هذه عليه الصلاة والسلام قبل أو عند نزول المطر أن يقول اللهم صيبا نافعا، أي أن يدعو الله عز وجل أن يكون ذلك أمرا نافعا، وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأى المطر اللهم صيبا نافعا. كذلك أيضا بعد نزول المطر، فإذا نزل المطر وانتهى فإن الإنسان يستحب له أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، كما جاء ذلك في حديث زيد بن خالد الجهني وهو في الصحيح. كذلك أيضا من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصيبه المطر فيحسر عن رأسه فيصيبه شيء من ذلك، كما جاء ذلك في غير مع حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا جاء عن غير واحد أيضا من السلف فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه حديث عهد بربه، يعني هذا الشيء حادث من الله عز وجل فيريد الإنسان بركته ويمنه. كذلك يروى عن جماعة من السلف في مسألة الوضوء من ماء المطر، يروى هذا عن علي بن أبي طالب، ويروى أيضا عن عبد الله بن عباس، ويروى أيضا عن ابن سيرين وغيرهم من السلف في مسألة الوضوء من ذلك، وهذا يحتاج إلى دليل، لكن نقول مجرد الإصابة من المطر في أن يحسر الإنسان عن رأسه يخفي في ذلك في إصابة سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أنس وغيره.